قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه أو ما لم يقبضه. ما لم يقبضه أي المرتهن، فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه. كنا نقرأ كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين في قوله ما لم يقبضه. قال بضم الياء يقبضه من أقبض الرباعي يعني، وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود على الراهن ما لم يقبضه الراهن يعني المرتهن، لأن الإقباض من جانبه من جانب الراهن، أو بفتحها ما لم يقبضه. نعم منع، لأن الإقباض من جانبه أو بفتحها ما لم يقبضه من قبض يعني الثلاثي، وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود على المرتهن. وسلك الشارح الثانية حيث قال أي المرتهن ليشمل قبض المرتهن بإذن الراهن أو بإقباضه، ولا بد أن يكون عن جهة الراهن. فلو اختلف في قبضه عنه وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته لك عن جهة أخرى كوديعة وعارية، صدق الراهن بيمينه كما لو اختلف في أصله. الضمير يعود على في أصل الراهن، كأن قال راهنتني كذا، كأن قال من فعل قال تعرف المرتهن، ممتاز. كأن قال المرتهن رهنتني كذا فأنكر من فعل أنكره الراهن، فأنكر الراهن. أو في قدر مرهون، كأن قال رهنتني عبدين فقال بل عبدا واحدا. أو في قدر مرهون، كأن قال من فعل قال عويضة مش معاكم طارق، كأن قال المرتهن، كأن قال المرتهن رهنتني عبدين، لأنه يريد أن يتعلق بحق كبير من مال الراهن، فقال فاعل قال الراهن صح، فقال الراهن بل عبدا واحدا ليقلل متعلق المرتهن في ماله، فقال يعني الراهن بل عبدا واحدا. قال أو في عينه، يعني إن اختلف في عينه، اختلف في أصله كما لو اختلف في أصله ومثل، كأن قال رهنتني كذا فأنكره. أو اختلف في قدر مرهون، كأن قال أي المرتهن رهنتني عبدين فقال الراهن بل عبدا واحدا. أو في عينه، يعني اختلف في عين الرهن، كأن قال رهنتني هذا العبد فقال بل هذا الثوب. مرة أخرى، أو في عينه، كأن قال رهنتني من فعل قال المرتهن، المرتهن يريد أن يتعلق حقه بشيء كبير فقال رهنتني هذا العبد، العبد غالي الثمن، فقال أي الراهن بل هذا الثوب رخيص الثمن، لأنه يريد تقليل تعلق حق المرتهن في ماله. أو في قدر، ناقصة كلمة فيه، ناقصة حرف فيه، لو سمحت ما تكتبش بالقلم الجاف في الكتاب. في عندك فيه في النسخة القديمة. طيب، أو في قدر مرهون به، يبقى كأن اختلف في عينه أو في قدر مرهون به المقابل، يعني الدين، كأن قال بألفين فقال بل بألف، كأن قال من قائل من فعل قال يا محمد محمد بن زياد، كأن قال بألفين فعل قال، كأن قال كأن قال فعل قال المرتهن، يريد أن يكسر الدين، الدين ألفان ولا ألف، من الذي له مصلحة أن يكون ألفين؟ محمد بن زياد. من لمصلحة أن يكون الرهن كبير الدين كبير؟ طيب. كأن قال أي المرتهن بألفين، فقال أي الراهن بل بألف، قال فإنه يصدق الراهن، يعني في كل هذه الصور. ليه؟ لماذا يصدق الراهن؟ قال لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن، يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل عدم الدين أصلا. إن كانوا يختلفون في أصل الدين، هل في دين ولا ما فيش دين، إن كانوا يختلفون في عينه، هل هو غالي الثمن ولا قليل الثمن، يبقى الأصل الأقل، لأنهم اتفقا على الأقل واختلف في الأكثر، فنبني على الأقل كما نفعل في الصلاة، إذا شككنا هل صلينا ركعتين أو ركعة نبني على الأقل، لأنه هو الأصل والزائد مشكوك فيه، فيصدق الراهن. اختلف في الدين اللي هو المرهون به، فالأصل أنه هو الأقل، وهكذا، فكله في مصلحة الراهن، فيصدق من؟ يصدق الراهن، فإنه يصدق الراهن. نفس الشيء لو اختلف في جهة الراهن، هل أخذ، هل جهة القبض، هل قبضه عن الراهن ولا عن غيره، فالأصل أنه عن غير الراهن، لأن الراهن خلاف الأصل، لأن الراهن خلاف الأصل. قال لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن، كل هذا طبعا في حالة عدم وجود البينات. قال هذا في رهن التبرع. ما هو رهن التبرع؟ قال وهو الذي لم يشترط في بيع، وإنما في مجرد دين، في مجرد دين، يبقى ما لم يشترط في بيع فيسمى رهن تبرع. قال فإن اختلف في شيء مما مر، مما مر اللي هو جهة القبض، أصل الرهن، المرهون به، عين المرهون، إن اختلف في شيء مما مر في الرهن المشروط في البيع، يعني اشترى منه شيئا وصار مدينا له بثمن هذا الشيء، فرهن عنده شيء في مقابل هذا الثمن، اشترى منه قلم وقال له خلاص ثمن هذا القلم وهو 100 درهم لك عندي في ذمتي، وفي مقابله أرهن لك هذه العصر، يبقى جعل الرهن في بيع، مشروط في بيع، يبقى قال له لا أبيع لك إلا لا أبيع لك وأبقي الثمن مؤجلا إلا في مقابل رهن، إذن الرهن مشروط في البيع. قال هذا في رهن التبرع وهو الذي لم يشترط في بيع، فإن اختلف في شيء مما مر في الرهن المشروط في البيع أو اختلف في اشتراطه، هل اشترطاه أو لا، هل اشترط الرهن في البيع أو لا، تحالف يحلف كل منهما، تحالف يعني حلف كل منهما أمام القاضي، كما في صور الاختلاف في البيع، كما لو اختلف البائع والمشتري، اتفق على عقد بيع تم بينهما وحصل بينهما خلاف، هل قبض الثمن أم لم يقبض، تحالف. وهنا أيضا اتفق على حصول بيع مؤجل ثمنه، اتفق على حصول عقد بيع وقد تأجل الثمن، هل حصل شرط على رهن في مقابل هذا الثمن المؤجل ولا لم يحصل؟ المشتري يقول لا لم يحصل، هو أنا مدين له بالثمن ولكنه لم يحصل في مقابله رهن، والبائع يقول لا اشترطنا رهنا. أو الصورة الثانية أنه ما اختلف في الرهن، حصل الرهن فعلا وحصل القبض واختلف في العين، هل هو عبد أو ثوب، للمرهون به، هل هو ألفان أو ألف واحدة؟ هل القبض تم عن الرهن أم عن غير الرهن؟ يبقى اختلف في صورة مما مر في شرط في بيع، شرط رهن في بيع. قال إلا في صورة الاختلاف في أصل الرهن، هل حصل الرهن أصلا ولا لم يحصل؟ قال فإنه يصدق الراهن. يبقى هذه الصورة الوحيدة التي يصدق فيها الراهن، وفي غيرها يتحالفان. يبقى لو كان في عقد رهن مشروط في بيع تحالفا إلا في صورة واحدة، وهي في صورة أصل الرهن، هل حصل الرهن أصلا أو لم يحصل في مقابل الثمن؟ فإنه يصدق الراهن، لأن الأصل عدمه، الأصل أن البيوع تحدث وتجري بلا رهن فيصدق الراهن. قال ولو ادعى، ادعى من فعل ادعى؟ ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة. ادعى من المدعي؟ تفضل. المرتهن، ممتاز. لو ادعى، لا تتكلم إلا به. لو ادعى أي المرتهن أنهما رهناه عبدهما بمئة، إذن هو دائن لشخصين، دائن لشخصين. محمد جاد أقرض علي بن سيد ومحمد حسنين أقرضهما مالا، وادعى أنهما رهناه عبدهما، هما شريكان في عبد بالنصف مثلا، شريكان في عبد على الشيوع، علي له النصف ومحمد حسنين له النصف. فادعى المرتهن أنهما رهناه عبدهما بمئة، يعني في مقابل دين قدره مئة. ادعى يبقى أمام القاضي، فارتفع جميعا إلى القاضي، ارتفعوا جميعا إلى القاضي، فقال المرتهن محمد لقد رهناني عبدهما بمئة، يعني في مقابل دين بمئة. فلما استمع القاضي إلى الراهنين أو المدعى عليهما، قال وصدقه أحدهما، محمد حسنين صدقه، قال له فعلا يا حضرة القاضي حصل، وكذبه الآخر علي بن سيد كذب، قال يا حضرة القاضي لم يحصل. ما الحكم؟ كيف يفعل القاضي؟ قال فنصيب الأول محمد بن حسنين، نصيب الأول اللي هو إيه؟ نصف العبد، نصيب الأول اللي هو نصف العبد رهن بخمسين، لأنه صدقه محمد حسنين، صدق المرتهن محمد جاد في أنه قد رهناه عبدهما المشترك في مقابل دين بمئة، فلما صدقه دل ذلك على أنه إقرار على نفسه بأنه مدين بخمسين في مقابل نصف عبده، في مقابل نصف العبد اللي هو نصيبه في العبد، إقرار منه كأنه قال نعم أنا استدنت من محمد جاد خمسين درهما مثلا أو دينارا أو إلى جنيها أو دولارا في مقابل نصيبي في العبد هو النصف. وصدقه أحدهما وكذبه الآخر، فنصيب الأول هو المصدق رهن، نصيب الأول في العبد يعني رهن بخمسين. ليه؟ قال مؤاخذة له بإقراره، لأن القاعدة تقول أن الإقرارات إذا تعلقت بحق الآخرين لا يمكن التراجع عنها. لو أقر على نفسه بزنا له أن يتراجع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامدية لعلك ارجعي، وقال للذي لماعز رضي الله عنهما قال له لعلك، وأراد أن يجعله يتراجع عن إقراره عن نفسه بالزنا الذي يوجب عليه الحد. ليه؟ لأن إقراره بشيء لا يتعلق إلا بنفسه يمكن التراجع عنه. يقول الأبعد زنا، زنى يبقى يقام عليه الحد وحده، ولم يقل زنيت مع من، وحتى لو قال يكون قاذفا ولا يصدق إلا إذا اعترفت المدعى عليها الزنا أو جاء شهود أربعة. إذن هو إقرار على نفسه فقط، لكن لو أقر على نفسه بمئة لفلان أو بألف لعلان فلا يصح التراجع. ليه؟ لأنه إقرار في حق الغير مش في حق النفس، ده في إقرار في حق الغير. أنا علي مئة، علي مئة لمن؟ لابد أن يكون شخص ما. لمين إن شاء الله؟ قال لي علي مئة لرمضان، خلاص يبقى لا يمكن التراجع أبدا ما دام المقر له الأهلية الكاملة. الإقرار في حق الغير لا يمكن التراجع عنه، لا يمكن التراجع عن إقرار في حق الغير لأنه تعلق بحق الغير، ويمكن التراجع بل يسن التراجع في حق النفس إن كان سيتعلق به حد، إن كان سيتعلق به حد يسن التراجع عنه، يستحب التراجع عنه. فهنا أقر على نفسه الراهن اللي هو محمد حسنين أحد الراهنين المدعى عليهما دعوة، فأحد المدعى عليهما وهو محمد حسنين أقر على نفسه صدقه، يعني أقر على نفسه بأنه مدين محمد جاد المرتهن بذلك في مقابل المئة التي يقول عليها، فيبقى نصيبه نصف عبد في مقابل خمسين. قال فإنه فنصيب الأول رهن بخمسين مؤاخذة له بإقراره. طب ماذا يفعل في علي بن سيد الذي كذب؟ قال وحلف الآخر. علي بن سيد المكذب سيحلف، القاضي يحلفه، كذب لا يكتفي بتكذيبه بل يحلف على أنه ليس راهنا لشيء من نصيبه في هذا العبد في مقابل الخمسين. قال لطيفة جدا، قال وتقبل شهادة الأول عليه. هل يصح أن يكون محمد حسنين شاهدا على علي بن سيد، أن يكون شاهدا لمحمد بن جاد على علي بن سيد؟ هل يصح أن يكون محمد حسنين شاهدا في دعوى محمد جاد على علي بن سيد رغم أنه مدعى عليه؟ قال يصح. وتقبل شهادة الأول عليه، ضمير في عليه يعود على من؟ على المرتهن، على الراهن الثاني علي بن سيد اللي هو كذب. ليه تقبل رغم المدعى عليه؟ قال لخلوها عن التهمة. هو هيتهم في ايه؟ ده راجل عليه راهن وعليه دين، فليس متهما في شيء، فضلا عن انه شريك لعلي بن سيد في العبد، ليس له مصلحة في أن يضيع منه هذا العبد وأن يتعلق به حق المرتهن علي محمد جاد، فغير متهم في علي بن سيد، فتقبل شهادته على المدعى عليه الثاني. تفضل يا أستاذ. يشهد عليه برغم أنه حلف؟ حلف في حق مين؟ علي دوت حلف بيحلف. الثاني اللي أنكر الرغم علي هو اللي حلف. وصاحبنا هيحلف على علي. لو جاء شاهدان الآن احنا ليس عندنا بينة، خلاص، وإلا ما فيش دعوة، ليس عندنا بينة، خلاص. فمحمد بيدعي، المرتهن بيدعي ان له رهن في مقابل مئة وفيش بينة له، فلما سألناهما صدقه احدهما وكذبه الاخر، فيثبت الحق على المصدق. ويأتي هذا، هل يثبت عليه شيء لما حلف؟ لا يثبت عليه شيء لأنه ده تساقط الدعوة معنا، لكن جاء شيء يؤيد الدعوة. الآن شخص مدعي وده مدعى عليه حلف، فتساقط الأمر، البينة على المدعي ليس معه بينة، واليمين على من أنكر حلف، تجرأ أو حلف، لكن الآن زادت الكفة وقويت كفة أو ثقلت كفة المدعي وطاشت كفة المدعى عليه بإيه؟ بشهادة صاحبه. فبدلا من أنه ليس لا يجد بينة ولا شهداء، صار له شاهد لما صدقه صار شاهدا. يعني من حق يعني يقول القاضي لو سمحت يا قاضي استشهدك على علي، فيستشهده بعد ما كان خاويا الوفاض من الشهود صار له شاهد بإقراره على نفسه. بس قال ولو في أي سؤال إيه اللي مش واضح فيها؟ طيب هو فيها تهمة؟ طيب في تهمة، محمد شاهد على صاحبنا دوت بأنه فعلا رهن العبد في كونه أنكر. مين اللي أنكر؟ ده اللي أنكر الحاج علي. الحاج علي أنكر وكذب محمد المرتهن، وأما محمد حسنين فصدق. فين التهمة؟ ودلوقتي يا مولانا وعليكم السلام. ادي اللي هنا راهنينه راهناه يعني واحد فيهم اللي هيحلف على اخيه؟ لا، امال مين اللي هيحلف؟ حضرته مدعي، قال محمد وعلي رهناني عبدا في مقابل 100. فالقاضي وجه اليهما الكلام. هذا الادعاء صحيح يا ايها الشخصان؟ فأحدهما قال صحيح يا حضرة القاضي، والآخر لا كذاب يا حضرة القاضي. هذا الذي سيشهد على الصحيح، من الذي سيشهد عليه؟ صحيح المصدق سيشهد على المكذب. في تهمة هنا؟ فين التهمة؟ كونه كذب، يعني يشهد على صاحبه بأنه كذب. من المتهم طيب؟ من المتهم؟ لا هو ايه اللي نعم؟ خلاص. ها؟ خلاص فرحان. طيب الحمد لله. في رهن التبرع يكون في رهن هو الذي لم يشترى. هو الذي. لم يشترط في بيع. يعني رهن التبرع قد يكون في بيع وقد لا يكون في بيع. لا. رهن التبرع لا يكون في بيع. لا يشترط في بيع يعني الذي لم يشترط في بيع يعني فيشترط في بيع لا يكون تبرعا. يعني انا لا اشترطه في البيع فقد يكون في بيع وقد لا يكون في بيع. يا ابن الايه، رهن التبرع هو الذي لم يشترط في بيع، فازاي بتقول بقى قد يشترط في بيع وقد لا يكون يشترط في بيع؟ بيعرف رهن التبرع هو الذي لم يشترط في بيع، فتقول رهن التبرع قد يشترط في بيع وقد لا يشترط في بيع. شوف الذكاء. طب الصوره بيقول رهن التبرع هو الذي تعريفه الذي لا يشترط في بيع، الذي لم يشترط في بيع. لا اشترط ان يكون في بيع. لا، الذي لم يشترط في بيع يعني يشترط في غير بيع. يشترط في غير البيع. يعني في قرض. ما انا صورت والله قلت يشهد علي هذه الاجهزه المسجله ان انا في دين اقترضت من محمد جاد 1000 جنيه ورهنته عندها. ده اسمه قرض ولا اسمه بيع؟ قرض. ده اسمه رهن تبرع لانه لم يشترط في بيع. امال بيع ايه؟ امال الثاني اسمه ايه؟ قال رهن غير تبرع لانه اشترط في بيع. فانا اشتريت منه هذا الكتاب، قلت له اعطيني هذا الكتاب، قال لي فين الثمن؟ قلت له مؤجل، مفيش مال، وحصل القبول والإيجاب. فقال لي بس على شرط أقبل أن يكون الثمن مؤجلا، على شرط أن ترهنني، أرهنني هذه العصا حتى لا تضرب. يا علي يا ابن سيد، قلت لا، سأرهنك وأضرب. يا علي يا ابن سيد، لأن يجوز الراهن أن يستعمل العين المرهونة. طبعا يجوز الراهن يجوز أن يستعمل العين المرهونة ما لم ينقص قيمتها، بشرط ألا ينقص قيمتها، والضرب بهذه العصا يزيد القيمة فلا يضر. فاشترط الرهن في البيع، يبقى عندنا رهن في غير البيع لم يشترط في بيع، يبقى اسمه رهن ايه؟ تبرع. ممكن نقول رهن التبرع هو الذي اشترط ألا يكون في بيع، يعني اشترط ألا يكون في بيع. طيب ما... طب وهي هي مش كده أخسر؟ بس ويكون العبارة حتى مش دقيقة. اشترط ألا يكون في البيع عبارة مش دقيقة، عبارة خيبة زي قائل هجز. طيب لو المتهم في صلة قرابة بينه وبين الراهن اللي اعترف ويجي اللي هو اللي عليه مثلا الادعاء أو كده اللي هو أنكر، دي أحوال خاصة مش دي اللي بتكلم عليها. الله يبارك فيك. يعني لو كان ابنه لو كان أبوه أصلا لا تقبل الشهادة أصلا، لأن لا خارج عن الموضوع لا في رهن ولا في غيره. نعم. كما في صور الاختلاف في البيع، الحالات الخاصة دي لا تسأل عنها. نعم. كما في صور الاختلاف في البيع إيه؟ اللي هو الرهن اللي هو كما في صور الاختلاف في البيع. ها قلت برضو قلت وانت نايم قلت لما اختلف المشتري والبائع هل تم تسليم الثمن او لا، مر معنا قبل ذلك او موجود في الكتب، قس هذا على هذا تكون علام. لو اختلف في المتبايعان في العقد هل تم التسليم او لم يتم التسليم، اصلا لم يتم التسليم بس الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني لما اقول لفرد اشتري لي بضاعه ولا اشترط عليك ان تذهب الى الاصل، فيجوز له ان يذهب وان لا يذهب، انا لم اشترط عليه. فهنا ايضا يعني ما لم استمرار التورع ما لم يشترط في بين، فيش ما لم هو الذي لم يشترط في بين، لم يشترط بيع. يعني مفهوم مخالفة لو اشترط في بيع يبقى لا يسمى رهن تبرع، ويبقى فيه بقى التحالف من الجهتين. قال ولو كان عليه ألفان مثلا، ولو كان عليه ألفان مثلا بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيميني، ليه؟ قال لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه، فإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء منهما. يبقى هو عليه ألفان، لا مراء في ذلك ولا جدل في ذلك، ليس محل أو ليس محلا للدعوة وعدمها، بل هو مقر أنه عليه ألفان لزيد، علي ألفان لزيد، ألف وألف، وهناك رهن بأحدهما، رهن في مقابل أحد الألفين، يعني كأنه اقترض على مرتين، اقترض مرة ألفا ومرة ألفا، وعليه رهن في أحد الألفين، رهن على الألف الأولى مثلا. لو كان عليه ألفان مثلا بأحدهما بأحد الألفين رهن، يعني في مقابل أحد الألفين رهن، فجاء لزيد وأدى له ألفا، فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه، فالذي حصل أنه عليه ألفان لزيد، وهذا لا إشكال فيه أو لا يتملص منه. وأدى للراهن للمرتهن زيد الألف، ذهب وأدى ألفا من الألفين للمرتهن، وهذا أيضا لا تراجع فيه، يقر المرتهن بأنه وصله ألف من الراهن. وارتفع إلى القاضي يختلفان في إيه؟ لا يختلفان في أصل الرهن أنه عليه ألفان، ولا يختلفان أن الراهن قد أدى للمرتهن ألفا من الألفين، هذا ليس محل خلاف بينهما، وإنما الخلاف في إيه؟ المرتهن يريد ماذا والراهن يريد ماذا؟ المرتهن يقول لقد أدى الألف عن الدين غير ذي الرهن، خلاص زيد له ألفان عند محمد بن زياد، زيد له ألفان عند محمد بن زياد، ومحمد بن زياد رهنه في مقابل أحد الألفين هذا الجهاز، ثم جاء وأعطاه ألف من الألفين، فالمرتهن يقول له ألف هذه عن غير ذات الرهن، ليبقى له حق مسلط على هذا الجهاز في مقابل الألف الباقين. يبقى هو المرتهن له رغبة في أن يكون هذه الألف عن غير الرهن حتى يبقى تسلطه على العين المرهونة في مقابل الألف الباقين. فماذا يفعل القاضي؟ قال ولو كان عليه على محمد بن زياد ألفان مثلا بأحدهما رهن فأدى أي للمرتهن ألفا، يبقى القاضي هيعمل إيه؟ هيسأل الراهن ويصدقه فيما يقول، فيما قدمت هذه الألف، في الألف ذات الرهن ولا في الألف الأخرى غير ذات الرهن؟ وقال أي الراهن محمد بن زياد أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه، يصدق ولكن عليه أن يحلف. ليه؟ لماذا يصدقه القاضي بيمينه؟ قال لأنه أي الراهن أعلم بقصده وكيفية أدائه. ومين هيعرف هو قصده إيه؟ المعنى في بطن الشعر، لا يعرف قصده إلا هو، هو الذي يعرف قصد نفسه وفقط، لا أحد آخر يعرف من البشر طبعا. لأنه أي الراهن أعلم بقصده أي بقصد نفسه وكيفية أدائه، هو الذي يعلم أداه عن أي ألف منهما. فإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء منهما، قال والله أنا وأنا أعطيه هذه الألف لم أكن أنوي هذه أو تلك، له أن يجعله بعد الأداء عن أحدهما. أيضا هذا الأمر متروك له، له أن يصرفه إلى ذات الرهن وله أن يصرفه إلى غير ذات الرهن، فلو لم ينوي شيئا جعله عما شاء منهما. ممكن ترفع إيدك وأذن لك ثم تتكلم، تفضل اسأل. قوله أدى ألفا، نعم أدى الرهن، لا أنا قلت الرهن وأنت بتسمع غلط. فأدى أي الراهن ألفا، قلتها أكثر من مرة مش مرة واحد. فأدى أي الراهن ألفا، هو المرتهن حيأدي ألف بتاع إيه إن شاء الله إذا كان هو الدائن. فأدى أي الراهن ألفا وقال أديته عن ألف الراهن صدق بيمينه لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه، فإن لم ينوي شيئا جعله عما شاء منهما. ومن هذا يعلم أنه لو اقترض شيئا ونذر للمقرض كذا ما دام المال أو شيء منه، شوف شيء المرة دي الهمزة بعيدة عن الياء من النوادر دي وهي الصحيحة، ونذر للمقرض كذا ما دام المال أو شيء منه في ذمته ثم دفع له شيئا ولو من غير جنس الدين وقال قصدت به الأصل صدق. وزي قال ومن هذا يعلم إن الأمر هو الذي عنده نيته، هو الذي يعلم نيته في الأداء وعن أي شيء أداه، قال صدق فيسقط الأصل وما وجب بالنذر دين آخر. من هذا يعلم يعني الحكم واحد في المسألتين، أنه يصدق في دعواه لأنه هو الوحيد الذي يعلم ولا أحد آخر يعلم من البشر، فلذلك يصدق في دعواه. مرة أخرى ومن هذا يعلم أنه أي شخص أن محمد بن زياد لو اقترض شيئا ونذر للمقرض كذا ما دام المال أو شيء منه في ذمته، يبقى محمد بن زياد اقترض من علي بن سيد ألفا ونذر قال لله علي أن أعطي للمقرض اللي هو علي بن سيد 10 كتب ما دام المال أو شيء منه في ذمته، في ذمة الراهن، في ذمة المقترض اللي هو محمد نفسه، في ذمة نفسه يعني، ثم دفع له شيئا يعني يعني لم يرد الدين يعني لم يرد الدين طالما لم يرد الدين يعني قصده كده ان هو يعوض اللي... مش قصده حاجه خالص ولا اي قصد. صوره مضروبه. لا تسال عن القصد، الله يبارك فيك، ده صوره فقهيه ملهاش دعوه بالقصود خالص. واحد عمل كده هو حر، لله علي ان اعطي علي بن سيد قلما طالما انه يسكت ولا يسال، طالما انه يبتسم، طالما انه يلبس النظاره. قصده ايه؟ ماليش قصد، انا متبرع يا اخي، انا حر. السؤال نفسه غريب. يا سيدي والله ده نذر ملوش دعوه بالدين من قريب ولا من بعيد، ده صوره بس عشان تفهم الموضوع، ان الشخص اذا ادعى شيئا لا يعلمه غيره يصدق. البحث عن القصد ايه دي موضوع لا يسال عنه اصلا، وليس مطروحا وليس مرادا للكاتب ولا المصنف. ده بيعلمنا ان الشخص الذي يدعي دعوه لا يعلمها غيره لا يعلمها غيره يصدق ويحلف بس وخلاص. يعني هنجيب شاهد على اللي في قلبه منين؟ الخصم بتاعه هيعرف ايه؟ وكله عنده زي المرأة بالضبط لما تدعي ان عدتها انتهت. المرأة الامر بتاعها هي اللي تعرف عدتها انتهت ولا انتهتش. لا يعرف حد تاني ولا نسوة ولا رجال ولا قابلة ولا قابلش ولا اي حد. ليه؟ لان الامر خاص بها. ومن هذا يعلم أنه لو اقترض محمد بن جاد اقترض من علي بن سيد شيئا ما من الماء 1000 دينار ونذر للمقرض كذا، ما دام المال أو شيء منه في ذمته، ما زال في ذمة علي محمد يعني لعلي ولم يرده، ثم دفع له، ثم للتراخي يعني بعد مدة دفع لعلي بن سيد شيئا ولو من غير جنس الدين، وقال قصدت به الأصل، صدق فيسقط الأصل خلاص. نعم الأصل هو الدين. وفي ثاني هو معانا دلوقتي شيئين، معانا دين اللي هو القرض، ومعانا مال منذور او شيء منذور لنفس المقترض لنفس المقرض برضه، دين للمقرض ومال منذور للمقرض ايضا، فالاصل هو المال مال الدين فيسقط الاصل. ليه؟ لانه ادعى انه قصد به الاصل خلاص يصدق في هذا، لانه هو الوحيد الذي يعلم قصد نفسه. فلو قال اديته عن الدين، ويحتمل يكون أدعى عن الدين ويحتمل يكون أدعى عن النذر، لأنه لا زال في بقي في ذمته شيء، ونقول ثم اقترض ثم أدى، يبقى في فترة زمنية، الفترة الزمنية دي في ذمته مال للمقرض، إذن صار عليه أصل الدين وصار عليه النذر. بدل حصل تراخي بثم، يبقى تحقق المعلق عليه النذر، وهو وجود شيء من المال في ذمة المقترض، فبقى عليه شيء آخر للمقرض وهو النذر. فجاء وأعطى المقرض شيئا من المال ولو من غير أصل الدين، من غير جنس الدين، فيحتمل يكون أداء عن أصل الدين ويحتمل يكون أداء عن إيه؟ النذر. فيسأل عما أديته، قال قصدت به الأصل، صدق فيسقط الأصل. طيب والباقي بتاع النذر؟ قال وما وجب بالنذر دين آخر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ كل دوت ليه؟ ارجاعا الى ان هذا الامر معلق فقط بشخص وحيد فيصدق في دعوة. ماشي، يؤدي من غير جنس الدين. ليه؟ لانه ممكن للمقرض ان يقول له بدل من اخذت مني جهازا اديه لي سيارة، أخذت مني منزلا أدي إلي مالا، من حقي أن يحصل عملية تعويض. حتى إن كان الدين نسبي يعني لو رد إليك بفيه؟ لا، إذا كان قيميا، إذا كان قيميا كلمة ولو هنا تشعر يعني فيما يقبل، فيما يقبل يعني فيما يقبل. ولو من غير جنس الدين حاسس يعني ان هو لو كان من جنس الدين فإذا تبادر للذهن ان هو الاصل يعني حتى يعني حتى لا يعني يخطر الى السامع يعني ان هو اكيد بالنسبه للواقع على الناس مش اكيد ولا حاجه يعني هو بيسال هو بيسال علشان ازاي يؤدى عن الدين من غير جنسه هو ده سؤاله يعني ما هو مش بيسأل على كده والله طب ما نخلص من السؤال ده خلاص ما هو المثل الذي لا يصلح إلا فيه دينار دينار يرجع دينار زي ما هو دينار مثلي يعني وكذلك في المال الفلوس دي قيمة لأنها ليست أموالا ممكن أأتي مكانها بشيء أخر بأوراق أخرى أخذت منه ورقة مكتوب عليها 1-0-3-7-8-9 ترجع له 1-0-3-7-8-7 مش 9 لا يعني غير المال يعني أعطيه قلما سيارة بدل المال إذا اتفق عليه طيب قال فإن قبض الشارح على الهامش يقول فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه فإن قبض من اللي قبض المرتهن العين المرهونة ممن يصح إقباضه اللي هو الراهن البالغ العاقل غير المكره يعني المختار أو نائبه وكيل أو وليه أو وارثه ممن يصح إقباضه وبشرط أيضا أن يكون بالغا عاقلا مختارا لازم الرهن من الراهنة لازم الرهن الراهنة وإلا فالمرتهن الرهن يلزمه حتى من غير قبض الرهن يلزم المرتهن ولو من غير قبض إنما القبض يحصل به لزوم للراهن قبل القبض لا يلزم الرهن لازم الرهن أي لازم الرهن الراهنة وامتنع علي الراهن يعني عليه الرجوع فيه خلاص لكن قبل القبض يجوز للراهن أن يرجع ولا يجوز للمرتهن أن يرجع لا يقبضه بعد كده إن شاء أرجعه إلى الراهن ما فيش مانع إنه يستفيد منه نعم بس بشرط أن لا ينقص قيمته انا قلت لحاجه يقبضه الاول وبعد كده يبقى في حوزتك او كان المهم تقبضه قلت اجبت عن هذا المهم تقبضه وبعد كده ان شئت ان تعطيه له تاذن له فيه ليستعمله بشرط الا تنقص قيمته نعم طب يجوز للمرتهن ان يستعمله اذا اتفق على ذلك لا لا كتاب او شيء لا والا يكون قرضا جرى نفعا يكون قرضا جرى نفعا لا يستعمله المرتهن وإلا يكون قرضا جرى نفعا إلا إذا كان بقاؤه في يد المرتهن بغير استعمال سيتلفه أو يفسده أو تنقص به القيمة يبقى لابد أن يستعمله وقلنا هذا في المرة السابقة قلنا كما لو كانت بقرة تحلب لبنا وبقاء اللبن بغير حلب يضرها يبقى لابد أن يأخذ اللبن يشربه يبيعه يعطيه للراهن يفعل في أي شيء يعني أصبح ملكه اللبن هذا الذي يحلبه أصبح ويعوضه استعمله ويعوضه بقى يجب عليه أن يعوضه طبعا عشان حتى لا يكون قرضا جر نفعا قلنا في المرة السابقة قلنا فإن قبض أي المرتهن وهذا مفهوم قول المت ما لم يقبضه مفهوم يعني مفهوم مخالفة لأنه في المتن يقول وللراهن المتن أبو شجاع يقول وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه إذا مفهوم مخالفة إذا تم القبض من المرتهن ليس للراهن الرجوع فصرح به. صرح به من؟ عبد الهادي. صرح به من؟ الشارح. الشارح استيقظ. يبقى الشارح صرح بمفهوم المخالفة من كلام الماتن. وهذا أي هذا الكلام من الشارح مفهوم أي مفهوم المخالفة لقول المتن ما لم يقبضه. قال ولا بد من إذن الراهن أو إقباضه. يبقى القبض لا يتم إلا بإذن من الراهن أو بإقباض منه. يبقى الراهن يعطي العين المرهونة للمرتهن أو على الأقل يأذن له في قبضها. ولكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في الإقباض والقبض ما لم يلزم اتحاد القابض والمقبض. فيمتنع على المرتهن إنابة مقبض يمتنع على المرتهن إنابة مقبض من راهن أو نائبه حتى لا يتحد القابض والمقبض. كأن يقول المرتهن للراهن أو نائبه أنبتك عني في القبض. لو قال المرتهن للراهن أو لنائبه أنبتك عني في القبض فصار الراهن مقبضا وقابضا فاتحد المقبض والقابض وهذا لا يصح. يبقى لكل من الراهن مرة أخرى لكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في الإقباض أي من جهة الراهن والقبض أي من جهة المرتهن ما لم يلزم يعني من هذه الإنابة ما لم يلزم على هذه الإنابة اتحاد القابض والمقبض. فيمتنع على المرتهن إنابة مقبض من راهن أو نائبه. كأن يقول المرتهن للراهن أو نائبه يقول له ماذا؟ يقول أنبتك عني في القبض فترتب عليه الممنوع وهو اتحاد القابض والمقبض. أي سؤال؟ سؤال يعني نرفع إيدنا مش نقول لماذا. تفضل اسأل. لماذا لا يصح اتحاد القابض؟ لا يصح أن يكون الشخص وشخص أن يكون شخص واحدا قائما بطرفي العقد يكون قابلا وموجب. فما ينفعش حضرتك تكون باع ومشتري. ما ينفعش حضرتك تكون موجب في زواج وقابل. ما ينفعش تكون قابض ومقبض في الرهن. في أين العاقدة؟ جهتين مختلفتين سوى الأذن هو في حاجة هو ممكن تكون مش جهتين مختلفتين. يبقى كيف يحصل الإجابة والقبول؟ كيف يحصل الإجابة والقبول من شخص واحد؟ يعني إذنه لا يكفي. لا إذنه لا يكفي لأنه يأذن لشخص ينوب عنه. طب نائب القاضي. طب إذا كان الحال المكان إذا أذن للراهن مرتب عليه اتحاد. طب نائب الراهن ما بين يعتبر أيضا اتحاد. نائب الراهن يعني الراهن. هو يتكلم على النائب الراهن في حالة عدم وجود الراهن مش في حالة وجود الراهن. يتكلم عن النائب الراهن في حالة وجود في حالة عدم وجود الراهن. يعني الراهن نائب الراهن هو اللي بيقوم مقام الراهن لازم هو اللي يقبض. الآن المتهم جعل نائب الراهن هو اللي يعني جعل الراهن. احنا نقول في حالة عدم وجود الراهن بإيه الفرق بين الراهن ونائب الراهن؟ طيب بالله عليه إيه الفرق يعني؟ ما احنا منعناه في الراهن ولازم امتنع في نائب الراهن برضه مش هو بيقوم مقام الراهن. ايه الفرق؟ المهمة واحدة بيقوم مقام الراهن. طيب يبقى السؤال ده ما معناه؟ ما غيرش حتى الاتحاد يعني انه شخص غير الذي كان يعني نابع عنه صحيح ولكن ليس هو الراهن اصلا. يا ابني الايه؟ يا ابني الايه؟ يا ابني الايه؟ لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخذك في خير منها لله المشتكى. يا قلبي يا كتات إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبة الشيخ. عليه العوض من العوض. عليه العوض من العوض. عليه العوض من العوض. على كل حال. طيب أين وصلنا؟ وقوله ممن يصح إقباضه، فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه، أي وهو البالغ العاقل الرشيد، بخلاف غير البالغ وهو الصبي، بخلاف الصبي والمجنون اللي هو غير العاقل، والسفيه اللي هو غير الرشيد، لازم الرهن. إذا تم هذا القبض ممن هذه صفته لازم الرهن، أي من جهة الراهن فقط، فلا ينافي أنه جائز من جهة المرتهن مطلقا. ده جائز من جهة المرتهن مطلقا، مش لازم، ده جائز، جائز مش لازم، من جهة المرتهن جائز. يعني ايه جائز؟ يعني لو ان يرجع في اي وقت. ليه له ان يرجع في اي وقت؟ ليه المرتهن يجوز ان يرجع في اي وقت؟ نعم، لانه ضمان لحقه. ايوه صح، فتح الله عليك، لان الرهن انما جعل ضمانا لحق من؟ المرتهن، فله ان يتنازل عنه في اي وقت. هذه العين التي جعلت وثيقة بالدين يستوفى منها عند عدم السداد، إنما هي لحق المرتهن، فله أن يتنازل في أي وقت، قبل القبض بعد القبض، فالعقد جائز مطلقا، يعني قبل القبض وبعد، مطلقا هنا يعني قبل القبض وبعد، في حق من؟ في حق المرتهن. أما قبل القبض فهو جائز في حق الراهن، وبعده واجب، لا يعني واجب في حق الراهن، يعني لا يجوز له الرجوع فيه. ماشي يا محمد بن جد؟ هو هنا الجواز نعم اسقاط حقه، لكن في حاله تغيير الرهن لا. في حاله ايه؟ تغيير الرهن لا. يعني ايه تغيير الرهن؟ يعني احنا قلنا اسقاط الحق، اسقاط الحق، لكن في تغيير الرهن لا. يعني معز غير الرهن لا. ده لا لا لا لا لا يجوز له قبل او بعد. قبل العقد نفسه، العقد يفسخ، العقد يفسخ، يقول فسخت هذا العقد، لا اريد ان يتعلق حقي بهذه العين، خلاص. هو وافق وبعد كده خلاص بقى كده خلاص، يبقى فسخ العقد، له أن يفسخ العقد قبل القبض وبعد القبض. شيخنا قلنا أن هو لا يجوز أن هو الرهن يلزم المرتهن ولو غير القبض. قلنا الرهن يلزم المرتهن. لا، جائز، جائز، جائز، مش يلزم، جائز، جائز، مع أنه له أن يتراجع عنه في أي وقت. ما يلزم المرتهن؟ لا، خطأ، خطأ، جائز، جائز. ليه؟ لأنه كما قال عليه كده، لأنه لحقه، فله أن يتنازل الحق في أي وقت، مش كده؟ يتنازل لكن ما يغيرش الرهن، يعني هو وافق على هذا الرهن، وافق على هذه العين بالذات، يعني نعم وافق على هذه العين، هم اتفق على هذه العين، لا ولم يحصل قبض بعد، خلاص يتنازل، يبقى العقد نفسه انتهى، خلاص عقد الرهن بأكمله انتهى، مش يقول بلاش هذه العين، أعطيني عين أخرى، يعني هو وافق وبعد يغير رأيه، أسقط حقه، كما له أن له أن يسقط حقه في الدين الأصلي، مش في الرهن اللي هي الوثيقة، هو له أن يسقط حتى حقه في الدين، بس هو عايز يستوفي معين أخرى، مش خلاص مش من حق، بعد ما أسقط حقه في الأول ليس له حق في الآخر، هو يستبدل، لا بد من موافقة. نعم، قوله لا يلزم في حق الرهن، نعم، إلا بالقبض، أي قبل القبض له أن يرجع الرهن. ما هو قال هو للراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه مكتوبه. لا لا ما تستوضحش ما هو مكتوبه. إلى صعبة دي اقرأ كده اقرأ اللي بين الأقواس اقرأ الأقواس اقرأ اللي بين الأقواس احنا قريناها النهاردة اقرأ اللي في الأقواس ما لم يقبضه قرأناها النهاردة مش المحصة اللي فاتت اللي انت ما جيتش فيها يعني لا اللي بتيجي فيه بتفهمه ولا اللي ما جيش فيه. آمين يا رب. وعلينا معك عليه العوض من العوض. وقوله لزم الرهن أي من جهة الراهن فقط فلا ينافي أنه جائز من جهة المرتهن مطلقا فلا يلزم في حق الراهن إلا بالقطع. وامتنع على الراهن الرجوع فيه. نعم يا حسام عايز حاجة؟ تفضل. جائز في حق قبل القبض. طب ما هو جائز للراهن مش هو جائز للراهن برضو قبل القبض في حق الراهن يبقى جائز ولا لازم؟ وفي حق المرتهن جاوبني في حق المرتهن. طب ما زعلان ليه؟ ما جائز في حق الاثنين. ازاي ده العقد تم خلاص تم غير لازم تم حصل إجابة وقبول بعد ما قال له كده رهنتك قال قبلت وقبل أن يقبضه قال أنا تراجعت مش عايز العقد ده تم عقد تم فعلا زي الخيار مش الخيار بيحصل ايه قبل أن يتم العقد له أن يتراجع مش تم خلاص. عليه العوض منه العوض عليه العوض منه العوض. قال وامتنع على الراهن الرجوع فيه عطف لازم على ملزوم. ليه؟ قال لأنه يلزم من لزومه امتناع الرجوع فيه. عطف لازم على ملزوم اهو. وامتنع على الراهن الرجوع فيه. اللي قبل الواو دي مكتوب ايه؟ لازم الرهن يعني؟ لازم الرهن يعني الراهن. لازم الرهن الراهن. لازم الرهن الراهن وامتنع عليه يعني الرجوع فيه. بيقول هذا ايه؟ يقول ده عقد سمى ايه؟ لازم عطف لازم على ملزوم. يبقى اين اللازم يا طارق؟ اين اللازم؟ الرهن. ممتاز. الامتناع. اين اللازم؟ اسكت خلاص ده مش انا اضربك. اسكت بقى لم الموضوع لم الدور. اين اللازم؟ اللازم اللي هو الامتناع. انت ايه نيابك النهاردة؟ اين اللازم؟ اين اللازم؟ اين اللازم؟ عطف لازم الراهن. اين اللازم؟ الراهن. حلو قوي. اين اللازم؟ دي امتناع دي؟ امتنع على الراهن الرجوع فيه. هذا هو اللازم صح؟ ما فيش قصد دي مش بالمعنى ده باللفظ. بص يا عويضة ما فيش قصد يا حبيب قلبي عيني روحي. الله سبحانه وسلم. بص جاء عويضة وطارق الثنائي المرح. اين الـ اين الـ اين المعطوف والمعطوف عليه؟ طارق. ما ينفعش اقول الشيخ طارق ولا العلامه طارق ولا المحترم طارق ولا طالب العلم طارق. ما ينفعش لما اقول اين المعطوف هذه المعطوفه. اين المعطوف عليه؟ ما ينفعش اقول فضيله الامام عويضه ولا سماحه الشيخ عويضه ولا الانبا عويضه ولا اي حاجه. هذه المعطوف عليه خلاص. فلما اسال عطف لازم، فين اللازم؟ يبقى بالنص مش بالمعنى. مش اقصد، ما فيهاش قصد، دي ده النص بيقول كده. عطف هذا على هذا يبقى ده المعطوف، ده المعطوف عليه. يبقى عطف يبقى ده لازم وده مندوب، يبقى ده المعطوف وده المعطوف عليه. فبيقول عطف لازم يبقى ده لازم على مندوب، يبقى المعطوف عليه مندوب. هذا لازم على هذا يبقى هذا ملزوم لهذا. هذا لازم على هذا يبقى هذا ايه بالنسبه لهذا؟ هذا ملزوم لهذا. لما بيكون لما بيلزم الرهن الراهن يلزم عليه ايه؟ انه يمتنع على الراهن الرجوع فيه. يبقى هذا لازم لهذا وهذا ملزوم لهذا. مفهوم؟ انا قصدي ايش قصدي؟ بيقول كده ليه المحشي؟ بيقول ليه عطف لازم على ملزوم؟ يعني بيقول هذا ليس كلاما جديدا، ليس فرعا جديدا، ليس حكما جديدا، بل هذا لازم عن ما قبله. يعني كان ممكن نستغنى عنه لان هذا يؤدي الى هذا، لكن من باب التوضيح. لما يلزم الرهن الراهنه يبقى معناه ايه؟ معناه امتناع رجوع الراهن عن الرهن بعد القبض. يعني اذا حصل القبض لازم الرهن الراهنه، معناه ايه؟ معناه عدم صحه رجوع الراهن عن العقد. فلم ياتي شيء جديد بل اتى باللازم، عطف اللازم على الملزوم، شيء ادى لشيء. كان هذا ايه؟ سبب، ده مسبب، هذا ملزوم وهذا لازم. يبقى ده اسمه ايه في علم المنطق؟ ملزوم ولازم. يبقى ده اسمه ايه؟ قولوا يا اخوانا. ده اسمه ايه؟ مسبب وده سبب. هذا سبب عن هذا، لما لازم الرهن الراهن امتنع عليه الرجوع فيه. هذا سبب عن هذا، هذا لازم لهذا، هذا مسبب عن هذا، هذا ملزوم عن هذا. لا أدري هل في صعوبة ولا الأمر سهل؟ مفهوم؟ حد مش فاهم؟ فاهم حضرتك؟ لما تبتلع ريقك هكذا اعرف انك لا تفهم. فاهم؟ فاهم ولا نص نص؟ كده كده يبقى مش فاهم، اما تعمل كده يبقى مش فاهم. لو عندك سؤال اسال ولا تستحي. لو عندك سؤال اسال. نعم. نعم. المحشي يقول انه لم ياتي بجديد هنا عندما عطف اللازم على المحشي. لم يقل هذا، انا اللي بقول. عندما قال هذا من عطف اللازم على الملزوم، يعني معناه انه ينبهك على ان هذا ليس شيئا جديدا بل هو توضيح لما قبله. شخص عطف لازم على ملزوم ليه؟ قال لانه يلزم من لزومه، من لزوم الرهن، يعني يلزم من لزومه امتناع الرجوع فيه، فلا يصح منه، الضمير يعود على، فلا يصح من الراهن فلا يصح منه أي من الراهن تصرف يزيل الملك، لأنه سيتصرف في عين تعلق بها حق المرتهن، فلا يصح منه تصرف يزيل الملك أو ينقصه. فلا يصح منه تصرف يزيل الملك كالوقف أو ينقصه. ينفع نقول ينقصه وينفع نقول ينقصه، لأن نقص وأنقص كلاهما بمعنى، نقص الثلاثي وأنقص الرباعي بمعنى، يعني بمعنى واحد. فمضارع الثلاثي ينقص ومضارع الرباعي ينقص، كلاهما صحيح. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من عمل من دعا إلى الضلالة كان عليه من الوزر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص شيئا. فمتعجه وهو ثلاثي. يبقى لا يتصرف الراهن بعد اللزوم بعد القبض، لا يتصرف تصرفا يزيل الملك مثاله الوقف، ولا يتصرف تصرفا ينقص الملك كالتزويج والإجارة والإعارة إن كان الدين حالا أو يحل قبل انقضاء مدتهما، أو يحل أي الدين قبل انقضاء مدتهما. الضمير يعود على ايه؟ خطأ. ممتاز، صح صح صح صح. ايوه الإجارة والإعارة، صح كده صح. انت اللي بتقول دلوقتي الإجارة والإعارة، الإجارة والإعارة. فبيقول لا يصح منه تصرف يزيل الملك كالوقف أو ينقصه، ينقص الملك كالتزويج. ما صورة هذا يا حسام؟ يزوج الأمة، يزوج العبد. يبقى بعد ما الراهن وضع العبد أو الأمة رهنا زوجه أو زوجها، هذا التصرف ينقص الملك لأنه لا زال على ملك الراهن، لكنه لما تزوج العبد أو تزوج الأمة، تزوجت الأمة، صار هناك حق للزوج على هذه الأمة، ينقص من ملك المالك الراهن. ليه؟ لأنه سيذهب إلى امرأته شاء أو أبى المالك، لابد مدام أذن في الزواج يبقى كأنه أذن في نقصان الملك، لأنه قد أذن له أن يذهب إلى امرأته ولو ساعة في الأسبوع. وكذلك لو زوج الأمة يبقى كأنه أذن في نقصان ملك نفسه، لأنه أذن أن يكون هناك رجل مسلطا عليها، فهذا في نقصان للملك. والإجارة مثال آخر لنقصان الملك. الإجارة هو تسلط على منفعة العين، فالمستأجر يمتلك المنفعة مدة الإجارة، فكأنه ينقص ملك الإيه؟ المالك. أنا أمتلك هذه الشقة، أمتلك هذه السيارة، أمتلك هذه الحمارة، وأجرتها، يعني جعلت المستأجر مسلطا على منفعة هذه العين طيلة مدة الإجارة. يبقى هذا نقصان للملك ولا ليس نقصان للملك؟ وليس زوالا للملك، ولكنه نقصان للملك مدة الإجارة، يعني لا أستطيع أنا المالك أن أنتفع بمنفعة عيني طوال مدة الإجارة. وكذلك الإعارة، طوال مدة الإعارة نقص ملك المالك، لأنه تسلط حق المستعير على منفعة هذه العين المعارة طوال مدة الإعارة، فنقص ملك المعير اللي هو مالك العين. قال إن كان الدين حالا أو يحل إن كان الدين حالا أو يحل، يبقى إن كان الدين حالا أو مؤجلا بس يحل قبل انقضاء مدتهما اللي هي الإيه؟ إجارة والإعارة. يبقى الكلام في الحلول والتأجيل قبل انتهاء مدتهما إنما خاص بإيه؟ بالفرعين الأخيرين فقط، وهو كلام على الإعارة والإجارة. يبقى ما يزيل الملك بالكلية ممنوع وهو الوقف مثلا، أو ومثله الإيه؟ الاعتاق أو التدبير أو الاستيلاد أو ينقصه كالتزويج أو الإجارة والإعارة في حالة ما لو كان الدين حالا أو كان مؤجلا ويأتي الأجل قبل انتهاء مدة الإجارة أو الإعارة، يبقى لا يجوز. إن كان أو يحل، ما الذي يحل؟ الدين قبل انتهاء مدة الإجارة أو الإعارة. أما لو انتهت الإجارة أو الإعارة قبل حلول الدين فلا يضر ذلك، لأنه تعود إليه الملكية مرة أخرى كاملة، تعود إلى المالك الراهن ملكية العين المستعارة أو العين المؤجرة كاملة قبل حلول الدين، فلا بأس. أي سؤال إلى هنا؟ إذا أدت الإجارة والإعارة في حد ذاتها الانقص إلى الانقص من العين، كيف يعني؟ يعني بالإعارة مستعملة الشيء في الكتاب مثلا فنقصت قيمته. كيف تنقص قيمته إذا استعير يعني؟ بالاستعمال يعني قطع عنه مشايك أو هو بياخده على شرط إنه يقطعه، هو بيستعيره على شرط إنه يقطعه. طب ممكن ما ممكن يكون لها مستعارة ولا مؤجرة وخلاص وأقبضها للراهن وتحصل فيها كسر ويحصل فيها تقطيع وكل حاجة. ارفع ايدك الأول بعد كده يؤذن لك وبعدين تسأل. تفضل تفضل. كيف نوفق بين أول قسمه وبعدين أو يحل قبل قضاء مدته؟ هو طالما جوز الإجارة والإعارة قبل قضاء المدة ثم يحصل نقصان يعني ما هو هتعود له مرة أخرى، هتعود له إذا كان حلول الدين بعد انتهاء مدة الإجارة والإعارة يبقى خلاص انتهى النقصان وعادت إليه مرة أخرى كامل. بس مشترط عدم النقصان. اشترط إيه؟ يعني هو قال فلا يصح من التصرف يزيل الملك أو ينقصه، فما هو الإجارة والإعارة هو قال أو ينقصه كان وجاب أمثلة كالإجارة والإعارة بقيد. احنا قلنا بقيد الإجارة والإعارة بشرط أن يكون الدين حالا يبقى ما ينفعش، أو يكون مؤجلا ويكون حلول الدين قبل انتهاء مدتهما، أما لو كان بعدهما فلا ينقصه. يعني هل الإجارة والإعارة هتخش في ينقصه دي؟ لو كان بالقيود دي متى تكون الإجارة منقصة للملك ومتى تكون الإعارة منقصة للملك؟ عندما يحصل هذه القيود. فضل منقصة لقيمة العين، يعني منقصة لقيمة العين. ها ليه يا أخوانا؟ نفترض ان هو الدين بيحل في رمضان، الدين بيحل في رمضان خلاص، والعين مؤجرة الى نهاية القعدة يعني بعد حلول الدين، فصاحبنا المرتهن حياتي مع معاد حلول الدين ويقول له اين المال، يقول له استوفي من العين. طب العين كم تساوي؟ هل تساوي الآن تساوي قيمتها ولا تساوي قيمتها ناقصة؟ إذا أراد أن يبيعها ليأخذ دينا يستوفى منها عند التعذر، إذا أراد أن يستوفي من هذه العين، العين تباع مؤجرة بنفس ثمنها خالية من الإيجار، طبعا لا تباع أنقص من قيمتها. إذا بعت الشقة خالية من حق الانتفاع غير لما تبيعها وهي منتفع بها، لذلك ينقص قيمتها، فلا يجوز التصرف من الراهن المالك إلا إذا كانت انتهاء المدة قبل حلول ميعاد الدين. المبلغ برضو معاد الرمزي، الجزائيه لما بتدفع فيها كل حاجه فيها تراخص الثمن المفروض كده مش تراخص. كلام خطا. ليه؟ لان الثمره الرهن للراهن وليس للمرتهن اي تعلق بالثمره. يعني البقره عماله تجيب لبن، البقره بتجيب ولد، الشقه بتجيب ايجاره. وانا بتكلم سيبنا كمل كلام. فالمال اللي عمال يطلع من العين المرهونه ديت للراهن ولا تعلق للمرتهن عليها. اتفضل اسال. يبقى انت ما فهمتش المساله. المساله قال بص يا سيد اسامه بيقول فلا يصح منه اي من الراهن تصرف يزيل الملك او ينقصه. ده هو مش رهنها مؤجره، ده رهنها غير مؤجره ثم تصرف يزيل الملك ممنوع، او تصرف ثم تصرف ينقص الملك ممنوع. مش المرتهن واخدها متأجرة، ده واخدها عين سليمة مفيهاش اي ايجارة ولا حاجة. هل يصح للراهن بعد ما اجرها واقبضها للمرتهن ان هو يتصرف يزيل الملك؟ هل يصح ان يتصرف يقلل قيمة الملك؟ مش هو استأجرها رهنها مؤجرة، ده رهنها غير مؤجرة. يقول له ما ينفعش بعد ما رهنتها انك تتصرف فيها تصرف لا يزيل الملك ولا يقلل قيمة الملك. اتفضل اسأل. ازاي؟ فهمني يلا. هي شقة مثلا 25,000 جنيه. شقة 25,000 جنيه والرهن تم عليه. وليه؟ الرهن تم عليه. الرهن تم عليه. أو هو ده مثلا الوثيقة بتاعتي ويعمل كده احنا ما دامت ايه حق يعني صاحبها الرئيسية طبعا ايه يعني دايما يستفاد منها من طلب السداد. جميل. كويس؟ فهو جه يعني طرأ عليه أمر معين حب إن هو يستفيد منها اللي هو المنفعة والثمرة. في نفس الوقت هيأجرها. في نفس الوقت اللي هو هيأجرها يعني. عايز 10,000 جنيه بس. فهو سواء كده أو كده هيحقق ال 10 كله. طب يلا كده نبيع الشقه. مش احنا ضربنا، انا قمت لغايه هنا علشان اعمل ارد على السؤال اللي انت عملته دوت ومش عارف انت ازاي ما فهمتش. بقول لك انا قمت اهو. لا ده اهو ده رمضان اهو، قلنا رمضان القاعده مش كنت معانا؟ انت من تنظيم القاعده؟ خد بالك بقى اقعد كويس. بنقول اهو جه عشان يستوفي، عشان يستوفي من الدين، ف عايز يبيع الشقة ب 25,000. فمين يشتري شقة ب 25,000 مؤجرة؟ محدش هيرضى يشتري، هيشتريها ب 5,000 بس لأنها مؤجرة. احنا مش عارف المستأجر ده هيعمل فيها ايه، ممكن يكسرها، ممكن ما يرضاش يطلع منها ويكون راجل مبلطج، ممكن كل حاجة. فأنا لما أجي أشتري شقة ب 100,000 جنيه ولكنها مؤجرة أخاف. ليه؟ لأنها فيها مستأجر ربما لا يخرج منها وربما يفسدها وربما ربما ربما ربما تضيع تنقص الملكية بتاعتها. فهمت؟ نعم. العقد ولا تصرفه هيقوله، بس خليك ما امشي معانا وهيقول لك كل حاجه. تصرفه ده كأنه لم يكن، تصرف باطل لا يترتب عليه آثاره. بيقول فلا يصح منه تصرف يزيل الملك كالوقف أو ينقصه أو ينقصه، كلاهما صحيح، كالتزويج والإجارة والإعارة. يعني ممكن تضع فصل بعد التزويج لأن القيود التالية ستكون خاصة بالإجارة والإعارة. والإجارة والإعارة إن كان الدين حالا أو يحل قبل انقضاء مدتهما. قال وليس لراهن مقبض رهن المرهون لغير المرتهن ولا له بدين آخر. ليه؟ قال لأنه مشغول والمشغول لا يشغل، بخلاف الرهن فوق الرهن بالدين الواحد لأنه شغل فارغ ويجوز شغل الفارغ. ولذا قال ابن الوردي والرهن فوق الرهن زد بالدين، لا الدين فوق الدين بالرهين. مفهوم ان شاء الله؟ يعني من الاول يعني. قال وليس لراهن مقبض، ليس لراهن اقبض المرتهن، راهن مقبض يعني تم اقباض من الراهن للمرتهن يعني لزمه الرهن. احنا قلنا الراهن بيلزم الراهن بالاقباض، فليس لراهن مقبض يعني اقبض المرتهن العين المرهونة، ليس له رهن المرهون لغير المرتهن. بعد ما خلاص انا راهن سلمت العين المرهونة واقبضتها للمرتهن، هل لي ان اخذ هذه العين مرة اخرى اجزي عليها عقد رهن لمرتهن اخر؟ ليه؟ لان تصرف يزيل الملك او ينقصه، هو متفرع على ما سبق، ليس له ان يتصرف تصرفا يزيل الملك او ينقصه. ليه رهن هذه العين لمرتهن اخر يزيل الملك او ينقصه؟ لانه لو صح هذا، لو مشينا مع هذا وصح اننا ارهن نفس العين لمرتهن اخر فياتي حلول دين المرتهن الاخر فيبيع هذه العين في دينه فيزيل الملك، يزول ملكي عنها. خلاص مفهوم ولا صعبه دي؟ مفهوم يا طارق؟ مفهوم يا اللي بتبص لي كده؟ مفهوم؟ ولا له يعني ليس للمراهن المقبض ان يعيد رهن هذه العين لنفس المرتهن على دين اخر. انا راهن ومحمد بن زياد مرتهن، اقترضت منه مالا ورهنت عنده هذا القلم، خلاص، ثم عدت واقترضت منه دينا اخر 1000 أخرى 100 أخرى أي مبلغ، فهل يجوز أن أجعل العين السابقة المرهونة السابقة رهنا بالدين الجديد؟ لا والله، لما 9 10 يلا نمثل أهو، أخذت من محمد بن زياد الدندراوي 1000 جنيه ورهنت عنده قلما بمليون جنيه خلاص، ثم قبضت منه او اقترضت منه دينا اخر بجنيه واحد، فصار مجموع الدينين كام؟ 1001، ومعاه عين مرهونه بكام؟ بمليون جنيه. هل يصح ان اجعل هذه العين المرهونه عن الدين الاخر اللي هو جنيه واحد؟ ابدا ابدا ابدا، أبيت لا هو يوافق ولا انت توافق ولا محمد بيجاد يوافق ولا شيخ عوضة يوافق ولا الشرع لا يوافق على هذا، لان الشرع لا يوافق. يلا نقرا الكلام ونسمع كل هذه الترهات التي تخرج من افواهكم. خلينا نقرا كده، يقول وليس لراهن مقبض رهن المرهون لغير المرتهن، وهذه عرفتها، ولا له أي للمرتهن الأول بدين آخر، شوف عمل إيه، أطلقها دين آخر أيا كان الدين، لا كانت العين تقضيهم أو ما تقضيهمش، ولا كان الدين ده قليل أو كثير، أطلق لا يجوز العين الأولى أن تكون رهنا بدين آخر لنفس الدائن ولا لدائن آخر. ليه؟ أهو قاله، لأنه مشغول والمشغول لا يشغل، لأنه مشغول كوب وملآن كيف تملأه مرة أخرى؟ يا أخي الحبيب، يا أخي العزيز، يا أخي المحترم، دين محمد ابن زياد الدندراوي اللي هو 1000 درهم ولا 1000 دينار متعلق بالقلم ذي المليون جنيه، متعلق به كله ولا بجزء منه ولا بإيد على المشاع؟ متعلق به على المشاع. العين دي كلها صارت مشغولة، يعني كأنها محجور عليها محجوز، غلفت كده ووضعت في حق هذا الدين، تعلق به مش تعلق بجزء منه معين تتعلق بها على المشاريع. ده ممكن يا أيها الاقتصاد الخطير، ممكن هذا القلم زاء المليون جنيه عند حلول الدين يصير قيمته أقل من الألف جنيه، فازاي تشغيله بدين آخر؟ ده دين آخر. نفس المليون دي زود التسهيل، مجرد هو راح قال لهم بدل مليون انا عايز مليون ونص، ما زاد هو نفس الدين، لم يسمى دين اخر، هو اسمه ايه؟ لانه خد دفعه ثانيه. يبقى انت مش منتبه لما قالوا شيء. في عندنا فرق خطير شاسع ضخم بين الرهن اللغوي والرهن الشرعي، مر علينا في الدرس لما كان بيتكلم على الشيء اللي بيحصل كتير وهو المكتبة، لما يقول لك ان انا بوقف الكتب واكتب يافطة كده هو في الوقفية انه لا يخرج كتاب الا برهن، فاكر تعال نرجع نقراها، تعال ايوة. تقصد ايه يا ايوه؟ تقصد الرهن الشرعي ولا الرهن اللغوي؟ ايوه الله يفتح عليك. صح أيوة أهي. ويؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن الواقف يقف كتبا ويشترط أن لا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن، فإن أراد الرهن الشرعي فالشرط باطل. ليه باطل يا حسام؟ ليه؟ نعم، ولا كلامك فارغ، لأنه ده في مقابل إيه؟ فضلي عين الرهن ان يكون على الدين اللي على العين. انت بتقول ايه يا ايها الواقف؟ تتكلم على ايه؟ تتكلم على كتاب؟ الكتاب ده عين، والرهن الشرعي ذو الشروط المعروفه انما يكون على الديون مش على الاعيان. ما احنا بنذاكر ايه الدرس دوت؟ وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون لا في الاعيان، خرج بالديون الاعيان. يبقى انت لما بتكتب في الوقفيه بتاعه المكتبه كده لا يخرج الا برهن، رهن على كتاب ده عين. قال لي لا، ده مش بقصد الرهن الشرعي، ده بقصد الرهن الايه؟ اللغوي، مجرد حاجه تستوثق بيها. فاصحابنا بتوع البنوك، اصحابك دولت بيعملوا كده، ده رهن مش ملوش دعوه بالرهن الشرعي وقيوده وشروطه واركانه، اتكلموا على مجرد وثيقه خالص. زي قال فان اراد الرهن الشرعي فالشرط باطل، وان اراد اللغوي هو مطلق التوثق بشيء عليه يساوي قيمته لو اريد بيعه ليكون ذلك حاملا على رده زي البنك بتاعك، فالشرط صحيح. ما هنا ما انا مثلته، ما انا بعمل ايه دلوقتي؟ دين اخر مثلته 1000 جنيه في مقابل رهنت عنده قلم بمليون جنيه، وبعد كده اقترضت منه قرض اخر بس مثاله صورت لك بقرض اخر، دين اخر. اي دين؟ حد مش فاهم؟ رجل من كبار الاقتصاديين في البلد يريد المعون ينضح بما فيه، يريد أن يتكلم عن ما يعلمه من أشياء اسمها في المجتمع رهن وثيقة، لكن هو ده الرهن الشرعي بتاعنا؟ لا، هو مجرد توثق زي ما عملنا كده. فهم راح اقترض من البنك شيء واستدان، يعني عنده مديونية على البنك وعنده حاجة بيستوف منها البنك، وديعة مثلا، أي حاجة، وديعة، مرتب، عقار، أي حاجة، وراح اقترض دين تاني فعند البنك ينفع. ما انا مالي انا ومال البنك، انا ما يخصنيش. حاضر. قال ولا له بدين اخر لانه مشغول، والمشغول لا يشغل، بخلاف الرهن فوق الرهن بالدين الواحد لانه شغل فارغ. صورته ايه؟ صورته ان انا اقترضت 1000 من محمد واعطيت هذه العين رهنا، وبعد ما جاه الاجل مثلا فلم أسد الدين، وبدل ما يبيع علي هذا القلم قلت له بقول لك إيه يا شيخ محمد أنت راجل طيب، خلي القلم معاك، أبقي القلم عندك رهنا وسأزيدك قلما آخر رهنا فوق رهن على نفس الدين. ينفع؟ مفيش مانع. قال بخلاف الرهن فوق الرهن بالدين الواحد. يجوز؟ قال لي أي يجوز، لأنه شغل فارغ، القلم الجديد ده فارغ، يجوز أن يدخل في الدين السابق، مفيش مانع. ولذلك قال ابن الوردي والرهن مفعول مقدم، والرهن فوق الرهن زد بالدين، اللي هو الفرع الأخير، إن أنا دين واحد أرهن فيه أكثر من رهن، اللي هو الفرع الأخير اللي معانا قلمين على دين واحد. والرهن فوق الرهن الشطرة الأولى زد بالدين، يعني زد الرهن فوق الرهن بالدين، أي بالدين الواحد لا بأس، لا الدين فوق الدين بالرهين، يعني ان انا اجعل الرهن الواحد في مقابل دينين سواء لشخص او لاكثر، اللي هو منعه في الاول، قال لي ما ينفعش العين المرهونه بعد ما اقبضتها فعلا، لانه قال ليس لراهين مقبض، بعد ما اقبضتها فعلا للمرتهن لا يصح مني اني اعلقها بدين اخر سواء للنفس المرتهن او لمرتهن اخر، لا الدين فوق الدين بالرهين. الرهين يعني يقصد ايه؟ الرهن، رهن بس الرهن الصغير. ممكن يكون انه قال رهين لانه انقسم بين دينين؟ لا لا لا خلص، هو بس هو بقى يريد بس ان ايه ان ان ان يساوي يساوي الشطرتين، يعني ال ال الروي في الشطرتين دين ورهين، فهو مصغر رهن، يعني مصغر رهن، مصغر رهن، ولا يقصد لا يقصد ان هو قيد، ليس تصغيره قيدا، يعني هو فقط مجرد عايز يوازي بين الشطرتين، فلا يصح الرهن الواحد لدينين سواء لنفس الدائن اللي هو المرتهن او لدائن اخر ومرتهن جديد. اسئله؟ نعم. ايه؟ لا الدين. لا لا حرف عصا. نعم. فرعين التزويج والتزويج هنا اللي هو الانفصال الجديد. نعم. قلنا هذا السبب انه اصلا ده انفصال الرهن. لانه معنى كده ان هو ان التزويج ده تزويج العبد او الامانه، ده تصرف خلاف الرهن الاصلي. لا. لا. لا. لا. لا لا لا. ده التزويج جائز. الله يهديك. الله يهديك. هو تصرف خلاف الرهن وكمان بعيد و و و. تزويج العبد او جائز قبل الطبع. نعم. جائز ولا ممنوع؟ جائز قبل الطبع. بيقول لك ممنوع. الأستاذ محمد الأستاذ سامح بيقول ممنوع. قال لا بالفعل، لا بالفعل. كالوط من غير إحبال وتزويج لعبد أو أمة، لا بالفعل. يبقى قبل القبض لا يضر تزويجه للعبد أو الأمة، لا يضر. إيه المانع يجوز؟ حصل إيه يعني؟ يجوزه بعد كده يقبضه، مفيش مانع. لإيه؟ لأن المرتهن قبضه مزوجا، اللي هو كان كان في حد الشيخ أسامة كان بيقول الشقة مؤجرة، قلت له لا ده أجرها بعد الإقباض ممنوع، لكن لو كان قبضها مؤجرة مفيش مانع، كتزويج الأمة، هي تزويج العبد والأمة، لو زوجها قبل الإقباض وقبضها المرتهن مزوجة إيه اللي يضر في كده؟ ما هو أخذها على هذا، لكنه بعد ما يقبضها يروح يجوزها سيادته، كده أنقص ملك الإيه؟ المرتهن، أنقص حق المرتهن. ما فيش مذاكرة وما فيش تحضير وما فيش أي حاجة. ما للإعار؟ الإعار طبعا لا يصح الرهن على عين المستعار، عين المقصود أو المستعار فين؟ الشرح. يلا قول. يلا يلا عين المقصود أو المستعار، فضل وريني كده اقرأ. لا يصح الرهن، واحترز المصنف بالدنيا على العين، فلا يصح الرهن. احترز المصنف بإيه؟ بالدنيا على العين. فلا يصح الرهن عليها كعين المقصود المستعار. طب دي علاقتها باللي احنا فيه؟ يا نهار ابيض، ده كده وصلنا الى مستوى غير عادي. ده بيقول لي ما يصحش ان انا ارهن في مقابل عين مستعاره، مش العين نفسها المرهونه تبقى مستعاره. مش هي العين نفسها المستعاره، ده ما يصحش ان انا ارهن في مقابل عين مستعاره، المرهون بيه يكون مستعار. يعني المرهون بيه ما يكونش مستعار، لازم يكون دين. ده موضوع مختلف تماما. ده بيتكلم على العين المرهونه، وده بيتكلم على المرهون فيه. اللي انت بتقراه من شويه دوت، عشان كده بقول لك اقرا اللي موجود ايه. ده الاولاني بيتكلم على المرهون به، المرهون فيه، وده بيتكلم على الرهن. دي حاجه ودي حاجه، ده الرهن وده المرهون في مقابله، شيئين ما لهمش اي علاقه ببعض خالص. فإن لله وإن إليه راجعون. قال وليس له وطء، وكل ده ايه بعد الاقباض. ليس للراهن ان يطأ امته بعد ان رهنها واقبضها. ليه؟ قال لخوف الحبل في من تحبل، وحسما للباب في غيرها. اذا الامة بعامة سواء كانت ممن تقبل الحبل او لا تقبل الحبل لا يجوز وطئها بعد ما تم الاقباض، بعد ما تم إقباضها رهنا. قال لي طيب ليه خير؟ قلت له والله إما بتحبل أو لا تحبل، فأما الذي تحبل فوطؤها ربما يؤدي إلى الحبل، والحبل يجعلها أم ولد، وأم الولد تعتق عن دبر سيدها، فهذا ربما يموت الرجل الآن فتعتق فورا فيضيع حق المرتهن. خلاص. طيب والثانية اللي ما لا تحبل، إما لأنها صغيرة أو لأنها أيس، قال لي سدا للباب، علشان بقى ما يجيش يقول حتى لا يأتي فيقول والله أنا ما كنتش عارف إنها بتحبل، بعد ما يطأها يقول لي أنا كنت أظنها صغيرة فاتضح أنها كبيرة، كنت أظنها آيسا فاتضح أنها لم تيأس بعد، فحسما للمادة حسما للباب. فليس له الوط، كل هذا للذي رهن وأقبض، ليس له الوط لخوف، طبعا هذا في الإيه؟ في الأمة المرهونة المقبوضة، لخوف الحبل. ده مما يدل على أن للراهن أن ينتفع بعينه، لأنها ملكه، لازالت ملكه بعد الرهن، ما لازالت ملكه حتى الآن، ولكن مع ذلك لا يطأها. ليه؟ قال لخوف الحبل في من تحبل. طب والتي لا تحبل؟ قال وحسما للباب في غيرها. ويمتنع عليه التقبيل ونحوه إن جر لوطء. مقدمات الوطء، إن جرت للوطء فممنوع وإلا فلا. إن كان يملك إربه فلا يصل بهذه المقدمات إلى الوطء فلا يضره ولا يحرم عليه أن يأتي بهذه المقدمات. قال وبحث الأزرعي أنه لو خاف الزنا إن لم يطأ جاز له الوطء لاضطراره إليه. يعني هذا فرع بحثه الأزرعي ولم يسبق إليه، فقال أن للراهن المقبض إن خاف الزنا أن يطأ، لأنه مضطر والضرورات بها المحظورات. قال ويمتنع عليه الاعتاق. فسأل سائل منذ قليل طب لو فعل شيئا من ذلك، قال ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات إلا اعتاق موسر وإيلاده، أو إلا اعتاق عشان شيء منصوب على الاستثناء. ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات، يبقى اللي راح أجر أو أعار أو زوج أو أوقف، كل هذه التصرفات باطلة، إلا اللهم إلا إذا أعتق وكان موسرا. الله، طب سيضيع كده حق المرتهن؟ قال لي لا، ده موسر، فيعتق هذا العبد وتعتق هذه الأمة و ثمنهما في زمن في وقت الاعتاق يصير هو الرهن. يبقى يتعلق حق المرتهن في مالية من ماليات الموسر تعادل ثمن العبد المعتق أو الأمة المعتقة، ولا نحتاج إلى إجراء عقد رهن جديد، خلاص العقد ماضي. وذلك اشترط أن يكون موسرا كإلا اعتاق موسر واستيلاده، إن هو يطأ أمته فتصير أم ولد، يبقى هذا التصرف جائز منه. ليه؟ لأنه حتى لو مات وتحررت هذه الأمة لا يضيع حق المرتهن، لأنه فورا يتعلق حق المرتهن بمالية تساوي هذا العبد المحرر أو هذه الأمة المعتقة أو هذه الأم أم الولد التي اعتقت بموت سيدها، ولا نحتاج إلى عقد جديد. مرة أخرى، ولا ينفذ شيء من هذه التصرفات إلا اعتاق موسر وإيلاده، وتلزمه القيمة، تلزمه فاعل، تلزمه إيه؟ تلزم الراهن القيمة، مفعول بقى، وتلزمه أي الراهن، الضمير ده يعود على الراهن والقيمة فاعل، وتلزمه أي أي الراهنة القيمة، وتكون رهنا مكان الأصل، مكان العبد المعتق أو الأمة المعتقة أو الأمة المستولدة، وتكون رهنا مكان الأصل اللي هي القيمة، تكون أي القيمة رهنا مكان الأصل، ولو قبل قبضها من غير تجديد عقد. القيمة حتى لو لم يقبضها الراهن، يعني العبد دوت اللي اعتقه بكم؟ بألف دينار، خلاص العتق دوت بدم صدر من موسر ينفذ، ويصير المرتهن متسلطا على ألف دينار في مال الراهن حتى بغير إقباض، ولا يحتاج إلى عقد جديد. وتكون رهنا مكان الأصل ولو قبل قبضها من غير تجديد عقد. ليه؟ قال لقيامها مقامه، لقيامها أي القيمة مقامه أي مقام الرهن. طيب في حالة الاستيلاد، لما وطأ أمته وولدت له هذا الولد، ما حاله؟ هو لو كان بيطأ حال أمة نفسه من غير رهن، الولد حر والأمة اسمها أم ولد وتعتق بعد موته. طيب في حالة ما لو كانت هذه رهنا، هذه الأمة رهنا واستولد وهو موسر، قال والولد الحاصل من وطء الراهن حر نسيب، يعني لازال حرا ولازال منسوبا إلى أبيه اللي هو الواطئ، ولا يغرم قيمته. هل نقول مثلا ان قيمته تكون للمرتهن؟ لا طبعا. ليه؟ لانه حر، والحر ليس مالا. واحنا قلنا قبل ذلك وسياتي عليه ان الزوائد زوائد الرهن في اثناء الرهن للراهن وليس للمرتهن، اللبن والحمل اللي بينزل وكل هذه الأشياء للراهن، ودوت أصلا مش مال، ده حر، فلا يغرم قيمته. ما نقولش بقى أن قيمته لو كان عبدا يقوم بكام ويبقى للمرتهن، لا لا لا، كل الكلام ده مش صحيح، لكن قيمة الأمة بس، قيمة أمه، قيمة أمه اللي صارت حرة، يبقى ده في حالة ما لو كان موسرا. وأما المعسر فلا ينفذ اعتاقه ولو انفك الرهن. وأما المعسر فلا ينفذ اعتاقه ولو انفك الرهن. يعني إيه ولو انفك الرهن؟ قال حتى لو اتلغى الرهن، حتى لو جاء وسدد الرهن، سدد الدين، يعني أنا يلا نصوره، أنا اقترضت من محمد الدندراوي، اقترضت منه مالا ورهنته أمتي، خلاص، وأثناء ما الأمة مرهونة اعتقتها، وأنا موسر ولا معسر؟ أنا معسر. هذا الاعتاق مني لهذه الأمة أثناء الرهن لا ينفذ. قال حتى لو جئت في ميعاد السداد وأعطيته المال وقلت له خلاص أرجع إليه العين مرة أخرى، ما أنت أخذت مالك، انفك الرهن، خلاص صارت هذه مفكوكة من الرهنية، هل تعتق؟ قال لي ولا تعتق أيضا حتى لو انفك الرهن. لو انفسخ الرهن لا تعتق، لو انفك الرهن لا تعتق. ليه؟ قال وأما المعسر فلا ينفذ اعتاقه ولو انفك الرهن. لماذا؟ قال لأنه قول، لأنه اللي هو الإيه؟ ضمير يعود على إيه؟ الاعتاق. ممتاز. لأنه أي الاعتاق الذي صدر يعني من المعسر قول. طب وإيه يعني؟ قال فإذا رد لغى حالا ومآلا. إذا رد ما هو ترد ليه؟ ترد لأنه اعتق مرهونا ولا يجوز له التصرف أصلا، هو لا يجوز له التصرف بعد الإقباض. وإحنا للصورة اللي معانا أن أنا اعتقت بعد الإقباض فده مردود علي. فإذا رد لغى حالا ومآلا. حالا يعني لا تعتق الآن ساعة لما اعتقتها، ولا مآلا يعني بعد انفاك الرهن. حالا ومآلا يعني لا حين اعتقتها وهي مرهونة، ولا بعد ما انفك الرهن في المآل. خلاص، لأنه مجرد قول. شوف المقابل بقى لو سمحت حتى تفهم، إنما تظهر الأشياء بالأضداد. لأنه قول فإذا رد لغى حالا ومآلا، ولا ينفذ إيلاده حالا. فإذا انفك، احنا نتكلم في الاعتاق، الاعتاق لا ينفذ حالا ولا مآلا لأنه قول. اعتقت أمتي ده قول. طب والإيلاد؟ الإيلاد أن أنا وطأت الأمة. وطأت الأمة ده فعل مش قول. قال ولا ينفذ إيلاده حالا. فإذا انفك، يترتب عليه الأثار. نفوذ الإيلاد يترتب الأثار. فإن انفك الرهن بغير البيع أو بالبيع ثم عاد في ملك الراهن نفذ. يعني ولا شرحنا، احنا شرحنا، مش بنقرا بعدين نشرح. دخلنا في حاجة جديدة لسه، هي نفس ما مش جديدة، نفس القديمة. ليه نفذ بقى اللي هو في المآل؟ لأنه فعل لا يمكن رده، وإنما منع من نفوذه، وإنما منع من نفوذه مانع، فإذا زال المانع ثبت حكمه. الله، شوف الفرق الجميل ده. بيقول لي في حالة الاعتاق ده قول، والقول إذا رد لا ينفذ لا حالا ولا مآلا. لما اعتقتها لم تعتق لا الآن ولا إذا انفك الرهن اللي هو في المآل. لكن في حالة الاستيلاد، الاستيلاد يعني وطأتها فصارت أم ولد، هل ينفذ هذا ولا لا ينفذ؟ قال لي لا، في الحال لا ينفذ على كل حال، ولا ينفذ إيلاده حالا. طب في المآل إذا انفك الرهن؟ قال فإذا انفك الرهن بغير بيع. يعني إيه انفك الرهن بغير بيع؟ يعني سددت الدين اللي عليا، قلت له لا أرجوك ما تبيعش الأمة ديت وأنا حديك الفلوس بتاعتك، تفكيت الرهن ولم تبع هذه الأمة في مقابل الدين. أو بالبيع، باعها لكن رجعت لي مرة أخرى اشتريتها تاني، ثم عاد في ملك الراهن يعني بشراء أو بهبة أو بغيره نفذ، نفذ مآلا. خلاص، أنها عادت في ملك الراهن مرة أخرى، عادت لأنها لم تبع، أو عادت لأنها بيعت ورجعت إلي مرة أخرى الراهن، وهو وطأها. لما كان وطأها بفعل فينفذ مآلا. ينفذ مآلا يعني إيه؟ يعني تصير حرة عن دبر عن دبر حياته، لأنه فعل لا يمكن رده، والقول ده هو اللي بيترد، لكن فعل لا يمكن رده، ده صدر خلاص. وإنما منع من نفوذه مانع، أنها كانت مرهونة. كانت مرهونة فكان يمنع الاستيلاد، فإذا زال المانع ثبت حكمه اللي هو الرهن. Oh.

الان يترتب عليه الاثم، لا يحتاج الى وطء جديد، بل ما فعله في اثناء الرهن يترتب عليه اثاره مآلا يعني الان. اذا باعها المرتهن الى واحد ثاني ثم مات الراهن تسير حرة بعد الولد منه؟ لا، هي معانا دلوقتي. احنا قلنا امتى ينفذ حاجه، امتى ينفذ يا استاذ؟ اذا عرفت ملكي بانها لم تباع اصلا او في عقد، ولكنها عادت ملكي مرات اخرى. فانت بتقول لي مثال مش معانا، تقول ما مات خلاص، طب ما عادتش ملكه. انا اقصد ان لما ولدت من السيد بموت السيد تصير حرة. ده لو لم تكن مرهونة. احنا قلنا لو كانت الصورة دي برضه تفضل تحت ملك حد تاني اذا باع. خلاص، ما انا متهم اهو، تعلق حقي بهذه. ابنها حر غصب عن الجميع، ابنها حرة في كل الصور، مرهونة او غير مرهونة. رغم عن الجميع ابنها حر. معلش خالد، طيب وهي بعد ما بقت ام ولد، هل يجوز له البيع؟ ان يبيع مش ممكن. ام الولد لا تباع، بمجرد ما صارت ام ولد لا يحق بيعها. عندك سؤال؟ المعسر يعني هنا الكلام ده حاجه خاص بالموسى بالمعسر؟ ده كله خاص بالمعسر. اتفضل. يعني السؤال لو الموسى الكلام ده مش منطبق عليه؟ لا مصدق. لانه قال له انه هيتعلق بماليه موجوده عنده. افعال الموسر تنفذ الا اعتاق موسر وايلاده، ليه؟ تلزمه القيمه. عنده مال اخر، ده فرق. ده معسر معوش مال اخر، لكن الشريعه تتسوف الاعتاق. طيب اعتاق على حساب المرتهن مش ممكن. الشريعه تتسوف الاعتاق بس مش على حساب المكلفين، لان حقوق الله مبنيه على المسامحه، حقوق العبيد مبنيه على المشاححه. غدا ان شاء الله نكمل. نريد ان ننتهي الرهن غدا ان شاء الله. ندخل الكتب.